بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر الكبرى، ومع كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من الدورة ومن نفس الكتاب، كتاب الكامل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله عز وجل إلى كتاب الأسانيد. كتاب الأسانيد وهو كتاب من الأهمية بمكان، إذ كما تعلمون أن شروط القراءة المقبولة ثلاثة شروط، كما قرره علماؤنا عليه رحمة الله عز وجل بالتتبع، ألا وهي تواتر الأسانيد أو تواتر القراءة بالنقل من طبقة إلى أخرى، ثانيا موافقة هذه القراءة لأحد أوجه العربية، ثالثا موافقة هذه القراءة أيضا لأحد المصاحف العثمانية التي رسمت في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا فالأسانيد هو شرط من شروط القراءة المقبولة، التواتر خاصة، يعني لأن قد يوجد أسانيد لكن لا يوجد صحة ولا يوجد أيضا تواتر، فالإسناد مهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل كتاب الأسانيد، قال أولا أبين الرجال فيه طبقات، أبين الرجال أبين الرجال في طبقات أبين الرجال أبين الرجال في طبقات القراء والحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نصل إلى السبعة ورواتهم. إذا منهج الإمام الهذلي في هذا الكتاب سيبين كل رجال كل طبقة من رجال أسانيد القرآن الكريم، من أول طبقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم من بعدهم إلى السبعة من القراء ورواتهم وطرقهم. قال فاعلم أن الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. قال أبو زيد عم أنس بن مالك وسالم مولى أبي حذيفة، وهو مولى امرأته على الحقيقة، وإنما نسب إلى أبي حذيفة لأنه كان زوجها. ذكر أن مولاته سهلة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما كان يدخل علي وأنا فضول، والآن فقد كبر. فقال: أرضعي 5 رضعات، فإذا أنه قد حرم عليك، وهو مخصوص في سالم، أي أن هذه الواقعة خاصة بسالم فقط ولا يتعدى حكمها إلى بقية الأمة. قال رحمه الله عز وجل: والثالث من الصحابة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ القرآن عنهم هو أبو المنذر أبي بن كعب، والرابع زيد بن ثابت، هكذا قاله ابن قتيبة، وقال غيره: إن عليا وعثمان وابن مسعود حفظوا وأكملوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لا يصح هذا الحديث، ومن لم يحفظ القرآن لا يوصف بباب مدينة العلم، خصوصا من أعلم الناس بالقرآن سيد المرسلين. ولما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له ختم عثمان قرآن في ليلة واحدة فدعا له وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد تجاوز ابن قتيبة حين قال: توفي أبو بكر وعمر ولم يكمل القرآن، وسأسمي حفظة القرآن من الصحابة وغيرهم، وأفصل بين المهاجرين والأنصار، فمن حملة القرآن حملة القرآن من الصحابة كثير جدا، وقد فصلهم كثير من الأئمة، خاصة منهم الإمام الذهبي في كتاب طبقات القراء، ومنهم الإمام أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز وغيرهم. وحافظة القرآن لا غير مقتصرة على الأربعة المذكورين في الحديث، ورد بعض العلماء على وفصل وبين الإشكال الذي الوارد على حديث الأخذ القرآن من الأربعة، منها أسباب كثيرة وذكرناها في كتاب المرشد الوجيز. وقال: سأسمي حافظة القرآن من الصحابة غيرهم، وأفصل بين المهاجرين والأنصار، فمن حملة القرآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن العاص وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب قارئ أهل مكة. ومنهم وإن لم يستكمل القرآن لكن حفظ أكثره عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو عبد أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله سلمان الفارسي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبو الأعور وأبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة، ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة. فذلك 24 من المهاجرين رجالا ونساء، منها 4 نسوة. ومن الأنصار أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أبو المنذر ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وسالم وأبو زيد ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وفضال بن عبيد، فذلك 11 نفرا. وهذا ما ذكره سيدنا الإمام الهزلي في من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ممن جمعوا القرآن الكريم. والأسانيد التي تدور هذه الأيام أظن يعني معظمها يقتصر على 4 أو 5 من الصحابة: سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عثمان، وسيدنا أبي بن كعب، وسيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا أبو هريرة، وسيدنا ابن عباس. أظن هؤلاء الأغلب المذكورين في الأسانيد في هذه العصور. فقال رحمه الله: هذا هو طبقة الصحابة، هذا ما ذكره من طبقات الصحابة من جمع القرآن الكريم. ومن أهل المدينة قال سعيد بن المسيب: هذه الطبقة التي تلي طبقة الصحابة، هذه طب سيذكر الآن الطبقة التي تلي طبقة الصحابة من طبقة التابعين، الطبقة الكبرى من التابعين، كبار التابعين. ومن أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم وأبان بن عثمان ومحمد بن كعب القرظي وعبد الرحمن بن حاطب وخبيب بن عبد الله بن الزبير ومحرز بن رومان ويزيد بن رومان أخوه، يزيد بن رومان أخو محرز بن رومان، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الزناد وعبد الله طيب وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، هو عبد الله بن عياش الذي قرأ عليه سيدنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وعبد الله بن القاسم مولى أبي بكر والماجشوني، وابن أبي وجزة السلمي يزيد بن أبي عبيد، وسليمان بن يسار بن وسليمان بن ابن مسلم بن جماز، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وخالد بن إلياس، وصالح بن كيسان مولى أبي عامر، ويزيد يزيد بن القعقاع اللي هو سيدنا أبو جعفر، يعني اسمه يزيد بن القعقاع اللي صاحب من القراء العشرة، وشيبة بن نصاح أيضا من أقران يزيد بن القعقاع، وصالح بن خوات، فهؤلاء من المدينة، وذلك 32 نفرا. ومن أهل مكة عبيد بن عمير الليثي، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، اللي هو مجاهد بن جبير وليس مجاهد صاحب السبعة، ومجاهد وعكرمة، وعبد الله بن أبي مليكة، ودرباس، عبد الرحمن بن أبزة، والنعمان بن سالم، ويزيد البربري، فذلك 10 نفر. ومن قراء أهل البصرة، والآن سيذكر من الأنصار الخمسة، التي أرسلها إليهم سيدنا عثمان، اللي هي المدينة ومكة والبصرة وكوفة والشام. سيذكر من هؤلاء الخمسة كما هو معروف من القراء، أن القراء العشرة التي نسند إليهم جميعا هم من هؤلاء الأنصار الخمسة. وقال من أهل وقال ومن قراء أهل البصرة جابر بن عبد الله المعروف بابن عبد القيس، وأبو العالية الرياحي، وأبو الرجاء العطاردي، ونصر بن عاصم الليثي، ويحيى بن يعمر، وجابر بن زيد، والحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين، وقتادة بن دعامة، وغنيم بن قيس المازني، وقسامة بن زهير، وصيلة بن أشيم رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، وطيبان بن مالك المازني، وحطان بن عبد الله، ومطرف بن عبد الله، والرقاشيان، وهصان بن كاهل، وأبو الأسود الديلي، ظالم بن عمرو، وأبو عثمان النهدي، وأبو التياح، حميد بن يزيد الضبعي، وسعيد بن جوشن الغطفاني، وأخوه عبد الرحمن، وعبيد الله، وعبد العزيز بن وأبي بكر، وسعيد بن أبي الحسن، وأبو المليح الهذلي، أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو الحارث بن أبي الأسود، والجارود بن أبي سبرة، وأبو العلاء بن الشخير، وبشير بن نهيك السدوسي، وأبو مجلز لاحق بن حميد، وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، وأبو إياس معاوية بن قرة المدني، وابنه إياس بن معاوية بن قرة المدني، وأبو سليمان خليد العصري، وأبو المجشر عاصم بن العجاج الجحدري، وعقنيته ابن العجاج أبو الصباح، وأبو سراج عاصم الجحدري من علماء العدد، وأبو سراج الهذلي، وأبو نوفل بن مسلم بن عمرو، وأبو يحيى العنزي، ومالك بن دينار، وعون العقيلي، وعبد الله بن مسلم، وأبو عمران الجوني، وخالد الحذاء، وأيوب بن أبي تميم، والسختياني، وداود بن أبي هند، وعمرو بن عبيد، وأبو شيخ الهنائي، ونوح القارئ، وإسحاق بن عبيد الله بن الحارث، وإبراهيم بن أبي بكر، ويحيى بن عقيل، وخلف الأحمر، وأبي عبيد، وبكار الأعرج، وسمرة بن جندب، وهارون بن موسى، وأخوه أحمد، وشهاب بن رنفة، وسليمان بن محارب، فذلك 61 نفرا. هؤلاء ممن من المكة. احنا ذكرنا الآن ممن ذكر طبقات الصحابة، ثم بدأ الآن يذكر طبقات التابعين، ويذكر طبقات التابعين على الأمصار الخمسة كما ذكرنا. ذكر طبقات التابعين الذين اشتهر عنهم حفظ القرآن والنقل في الأسانيد من أهل المدينة، ثم من أهل الكوفة، والآن سيذكر من أقصد أهل مكة، والآن سيذكر ممن من أهل الكوفة. قال من التابعين بالكوفة علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وأبو عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، اللي أخذ عنهما سيدنا عاصم، وسعيد بن جبير، وابراهيم النخعي، ومسروق بن الاجدع، وعبيدة، نطقه هكذا عبيدة وليس عبيدة، عبيدة السلماني، وعمرو بن شرحبيل، والحارث بن قيس، والربيع بن خثيم، وعمرو بن ميمون، وعامر بن شرحبيل ابن شراحيل الشعبي، المفروض شرحبيل، وعامر بن شراحيل الشعبي، وعبيد بن نضيلة، وعبد الله بن الشخير، ابو معمر، وابو وائل، أبو وائل شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة اسمه هكذا، شقيق وليس شقيق يعني أخو، لا هو اسمه هكذا، شقيق ابن سلمة، والأرقم ابن شرحبيل، وأخوه زيل، ويزيد بن شريك، وإبراهيم التيمي، وتميم بن جذام، وقيس بن حازم، وعبد الله بن معقل المزني، وأبو مالك الغفاري، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، اللهم صل على سيدنا محمد. الصوت واضح بالنسبة للجماعة اللي على الفيس؟ الصوت واضح، البث واضح، والصوت واضح، فقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود وأبو رزين خيثمة بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وعبد الله بن شداد بن الهاد ويزيد بن حيان وسماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عابد الله وعبد الملك بن عمير وأبان بن تغلب وأبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ومحارب بن دثار. طيب جزاكم الله خير. ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ويحيى بن وثاب فذلك 38 نفرا من اهل ومن قراء اهل الشام شهر بن حوشب ومكحول الدمشقي الان اهل الشام وابو عبد الله صاحب ابن ابي الدرداء صاحب ابي الدرداء ابو عبد الله وابو عبد الله اظن ابن عامر مكحول الدمشقي وعبد الله صاحب الدرداء في صوت مش عارف انا طيب وابو عبد الله صاحب الدرداء وابو بحرية عبد الله بن قيس في صوت خارجي. طيب وابو بحرية عبد الله بن قيس ويعلى بن شداد بن اوس ابو ثابت وميمون بن مهران وميمون بن مهران عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومجاهد بن ابي عمرة وزياد بن ابي مريم وخصيف واسحاق بن نجيح ومعاذ بن جبل. طبعا معاذ بن جبل ليس الصحابي لان ده هو الان يذكر طبقات التابعين فذلك 12 نفرا ومن قراء أهل اليمن 4 وهب بن منبه طبعا أهل اليمن هو الثابت أن من أرسل إليهم الثابت الصحيح أن من أرسل إليهم أن من أرسل إليهم سيدنا عثمان المصاحف اللي هم المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هذه الخمسة متفق عليها غير كده ما فوق ذلك فهو مختلف فيه. ثم قال من قراء اليمن 4 وهب بن منبه والمغيرة بن أبي المغيرة بن أبي شهاب وعياض بن عبد الله ومحمد بن السميفع ومن قراء خراسان عبد الله بن بريدة والضحاك بن مزاحم وفياض بن غزوان وعبد الصمد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن سعد وعبد الرحمن بن سنان وطلحة بن سليمان وإسحاق بن حجاج الطاحون فذلك 8 نفرا ومن أهل المغرب 4 عقبة المستجاب وموسى بن طارق ويعلى بن أمية والحارث بن سعيد ومن لم ينسب إلى بلدة بعينها عبد الملك بن مروان وخالد بن يزيد ومسلم بن عبد الملك ويزيد بن الأزد ويزيد الأزد ومروان بن محمد وشبيب بن البرصاء وقطرب بن النجار ونافع بن الأزرق نافع بن الأزرق اللي هو صاحب مسائل ابن عباس وسعيد بن أبي سعيد المقرئ ومالك بن أنس ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن المنكدر وتميم الداري تميم الداري صاحب حديث الجساسة تميم الداري الصحابي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام والليث بن سعد وكعب الأحبار فذلك 17 نفرا ومن أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وموسى ابنه وابنه علي بن موسى ويحيى بن زيد فذلك 10 رجال فجملة الصحابة والتابعين من القراء المعروفين الذين نقل عنهم دون من حفظ القرآن 229 رجلا. إذا الآن عد 229 ممن نقل عنهم ممن نقل عنهم القراء من الصحابة والتابعين هذا قال هذا هؤلاء من نقل عنهم فقط أما من حفظ فأكثر من ذلك بكثير. قال ثم انتهى الأمر إلى الذين عرفوا بالتلاوة فقط دون الحديث والفقه وتصدروا للقراء وأخذ الناس عنهم وتفرق تسارهم في البلدان ورواتين في الأقطار، ولم يكن لهم أسنان كأسنان المتقدمين. وهذا حين أذكرهم وأذكر الرواة عنهم وما انتهى إلي من علومهم وروايتهم ومن قرأ عليهم ممن لم تصل روايته إلينا. فقرأ على أبي جعفر الأكابر، الآن سيذكر ممن قرأ على هؤلاء التابعين. فقرأ على أبي جعفر، فبدأ يذكر المشهورين بالقراءة. فقرأ على أبي جعفر اللي هو أبي جعفر من؟ اللي هو يزيد بن القعقاع رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم. وكما تعلمون كما ذكرنا أثناء القراءة أن سيدنا أبو جعفر قرأ على عبد الله بن عياش، وقيل أن الصحابة يعني قرأ على الصحابة. وقال فقرأ على أبي جعفر الأكابر كنافع وعيسى بن وردان ومسلم بن جماز وابنته ميمونة وأبو بكر القورسي وأخوه وغيرهم. هؤلاء من قرأوا على سيدنا أبو جعفر أحد القراء العشرة، اثبت عندك. ثم انتهى إلى شيبة فقرأ ثم انتهى إلى شيبة فقرأ عليه نافع وإسماعيل وابن جماز، شيبة اللي هو شيبة بن نصاح. ثم انتهى إلى نافع فقرأ عليه الأكابر مالك صاحب المذهب، والليث بن سعد المصري صاحب المذهب أيضا، لم يشتهر مذهبه، والأصمعي صاحب اللغة، والوليد بن مسلم، وأبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة، أبو عمرو بن العلاء اللي هو صاحب القراءة له قرأ على نافع وله قراءة أيضا، وعتبة بن حماد وقرة بن حيوة، قرة بن حيوة بن حويل ابن حيوة حيويل وابن جبريل. طيب قرة بن حيويل وخارجة بن مصعب وغيرهم ممن لم نذكرهم، فسيأتي نبأهم في الإسناد. وانتهى إلى المسيبي فقرأ عليه ابن محمد. المسيبي هو أحد الرواة عن نافع إسحاق المسيبي. وانتهى المسيبي فقرأ عليه ابن محمد وحماد بن بحر والباهلي وغيرهم على ما نبين. وانتهي إلى ورش فقرأ عليه الأزرق وابن كمون عبد القوي والكتاني وأبو الأزهر وغيرهم. ثم انتهي إلى عبد الله ابن كثير فقرأ عليه صدقة وأبو القاسم الرحال ومحمد المر وسفيان بن عيينة وابن جريج وابن أبي فديك ومسلم بن خالد وابن قريظ وشبل ومعروف بن مشكان والقسط. هؤلاء الثلاثة الأخيرة هم من نقل القراءة عن ابن كثير، شبل ومعروف بن مشكان والقسط، احفظوا هذه الأسماء وغيرهم. كيف بمن يفتخر الشافعي بتلميذه فيقول قرأت على شيخنا القسط. ثم انتهى إلى ابن محيصن صاحب القراءة المنفرد بها قراءة شاذة. فقرأ علي ابن محمد والحسن بن أبي يزيد ونصر بن علي وعلي بن الحسين وشبل، شبل اللي قرأ على ابن كثير وغيرهم. ثم الأعرج قرأ عليه شبل أيضا ومعروف وقيس بن حميد وغيرهم. ثم انتهي إلى شبل فقرأ علي ابن داود ومحمد بن سبعون وابن بزيع وغيرهم من فتيان مكة. ثم انتهي إلى ابن مقسم فقرأ علي ابنه وابن مهران وغيرهما. وأما ابن عامر فما أقول في من قرأ على عثمان بن عفان لم يثبت. قال الإمام الهزلي قال فما أقول في من قرأ على عثمان بن عفان، يعني أقصد أن سيدنا ابن عامر قرأ على قرأ على عثمان بن عفان، وهذه تقريبا والله أعلم لم تثبت. اللي الثابت أنه قرأ على أبي الدرداء. فما أقول في من قرأ على عثمان بن عفان وأبي الدرداء وابن جبل قرأ عليه يزيد بن قطيب وأبي البرهسم وغيرهما، وابن أبي عبلة قرأ عليه حيوة أبو شريح ونمس وغيرهم. ثم انتهى إلى يحيى بن الحارث الزماري فقرأ عليه أيوب والوليد بن مسلم عتبة بن حماد وغيرهم، وأما أبو يحيى فقرأ عليه ابنه وسعيد بن عبد الله الكندي الحمصي، وأما أبو بحرية عبد الرحمن فقرأ عليه يزيد بن قطيب وغيرهم، فأما أبو عمرو البصري يعني صاحب القراء قال فهيهات وهل يدرك شأوه، فقرأ عليه الأكابر كيونس وأبو يزيد وأبو زيد وشجاع واليزيدي. واليزيد هو من نقل القراءة أخذ عنه أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي، واليزيد وعباس وعبد الوارث والأصمعي، هو محبوب الأصمعي تلاحظ أنه قرأ قبل ذلك على يزيد أو على ابن كثير ابن كثير، ومحبوب والعنبري وابنه والخريبي وابن ميسرة وغيرهم، وأما اليزيدي فقرأ عليه الدوري وأبو خلاد وابنه أبو جعفر وغيرهم، ثم عباس وقرأ عليه القصبي والدوري واللؤلؤي وابنه وغيرهم، ثم يعقوب وابن ابن إسحاق الحضرمي مولى لهم، قرأ عليه أبو حاتم وأيوب بن المتوكل، أيوب بن المتوكل وأبو الفتح النحوي ورويس وروح وغيرهم، ثم أيوب فقرأ عليه إبراهيم بن خالد وفهد بن الصقر وابن بكير الزجاج وغيرهم، ثم أبو حاتم فقرأ عليه الحسين بن تميم وياموت بن المزرع وغيرهما، ثم سلام وقرأ عليه يعقوب، يعقوب صاحب القراءة يعني، ثم سلام وقرأ عليه يعقوب وأيوب بن المتوكل ومحمد بن يحيى وإبراهيم بن حسن العلاف وغيرهم، ثم أبو السمال وقرأ عليه سعيد بن أوس وعوف بن أبي جميل وعوف القصار وغيرهم، ثم الحسن بن أبي الحسن وقرأ عليه عباد بن راشد وعمر بن عبيد وابن أرقم وغيرهم، قال ثم قتادة وقرأ عليه أبان بن يزيد وعتبة بن أبي عتبة وجحدر بن مالك، ثم عاصم الجحدري وقرأ عليه المعلى بن عيسى وهارون بن موسى، هارون بن موسى الأعور أول من كتب في القراءات، وهارون بن موسى وأخوه داود وغيرهم، ثم المعلى بن عيسى وقرأ عليه شهاب بن شرنفة وعيسى بن الرصاص وغيرهما، ثم مسعود بن صالح وقرأ عليه أبو العباس القرابيسي وأبو عمرو الصفار وغيرهم، ثم عبد الله بن فورك القباب وقرأ عليه عبد الله بن شاذان الأعرج وغيره، ثم الحسين بن مالك الزعفراني وقرأ عليه أبو نصر بن حاشد وغيره، ثم عون العقيلي وقرأ عليه عيسى بن الرصاص، ثم عاصم ثم عاصم وقرأ عليه الأعمش وأبو بكر وحفص والمفضل، قرأ عليه الأعمش اللي هو شيخ حمزة سليمان بن مهران وأبو بكر اللي هو المقصود به شعبة وحفص معروف قراءة رواية حفص والمفضل وأبان بن يزيد وابن حاتم وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهم، ثم أبو بكر اللي هو شعبة وقرأ عليه يحيى بن آدم اللي اشتهرت روايته من يحيى بن آدم ويحيى العليمي، والكسائي صاحب القراءة قرأ على شعبة أيضا، ويعقوب بن خليفة وحماد بن أبي زياد ابن أبي زياد وعبد الحميد بن صالح والحسين بن علي الجعفي وغيرهم، لم يذكر طريق يحيى بن آدم ابن يحيى العليمي، ثم حفص قرأ عليه عبيد بن الصباح وعمرو أخوه، وقيل أنه ليس أخوه تشابه أسماء، وعمرو وقال أخوه والحقيقة أنه ليس بأخيه. وعمرو أخوه وهبيرة الأبرش وخالد العنبري وغيرهم، ثم سليمان بن مهران الأعمش صاحب القراءة الشاذة وقرأ قال وقرأ عليه حمزة صاحب القراءة المتواترة وطلحة والسبيعي، ثم حمزة وقرأ عليه سليم اللي هو روى القراءة عن حمزة وأخذ منه خلاد وخلف، والكسائي صاحب القراءة قرأ أيضا على حمزة وابن كلوكة وإسرائيل وسفيان الثوري وحسين النجار وغيرهم، ثم العبسي وقرأ عليه أبو الأقفال وابن الفرات وغيرهما، ثم ابن سعدان وقرأ عليه ابن واصل والقناد وغيرهما، ثم خلف بن هشام اللي هو راوي عن حمزة وصاحب القراءة إذا انفرد فله قراءة، ثم خلف ابن هشام وقرأ علي إدريس بن عبد الكريم وأبو علي المخفى والأنصاري والوراق إسحاق الوراق صاحب رواية عن خلف في اختياره وغيرهم، ثم الكسائي اللي هو صاحب القراءة وقرأ عليه نصير ونوح وأبو عمر وأبو الحارث وقتيبة وأبو ذؤل وغيرهم، ثم أبو عبيد وقرأ عليه ثابت وعلي بن عبد العزيز وابن بنان وغيرهم، ثم محمد بن عيسى وقرأ عليه الدقاق وغيره، ثم أحمد بن حنبل. هناك من يقولون يعني من يسنده قراءة، يقول إسنادي إلى قراءة أبي حنيفة، وإسنادي إلى قراءة أحمد بن حنبل، وإسنادي إلى قراءة مالك وهكذا، لا ولكن لا تصح نسبة قراءة إليهم رحمه الله عز وجل ورضي عنهم جميعا. ثم أحمد بن حنبل وقرأ عليه عبد الله بنه وابن مالك القطيع وغيرهما، ثم أبو حنيفة قرأ عليه أبو يوسف صاحبه في المذهب والحسن بن زياد وغيرهما، ثم طلحة بن مصرف قرأ عليه بشر والفياض وغيرهما، ثم عيسى بن عمر الهمداني وقرأ عليه محمد بن سليم وسليم بن منصور وغيرهما. ونرجو أن يقع اختيارنا لما نحب فيتلى كما يتلى غيره من الاختيارات. يقع اختيارنا اللي هو يقصد اختيار الإمام الهزلي، لأن كل قارئ طبعا كما تعلمون هذه القراءات التي تنسب إلى القراء العشرة ما هي إلا اختيارات لهم رحمه الله عز وجل ورضي عنهم، اختيارات من القراءات التي قرأوها على مشايخهم. قال ونرجو أن يقع اختيارنا اللي في غرفة الزوم إذا أغلقت سنفتحها مرة أخرى. ثم عيسى بن قال ونرجو أن يقع اختيارنا لما نحب فيتلى كما يتلى غيره من الاختيارات ويقتدى به إن شاء الله. قد ذكرنا بعض من قرأ على هذه الأئمة ولم نستقصهم تنبيها على من بقي لئلا يطول الكتاب. الحمد لله. قال والآن فنبتدئ بإسناد ما انتهينا إليه من الرواة والروايات، وهو المقصود في الكتاب، ثم نذكر القصة في كيفية القراءة. قال فأبو جعفر وشيبة وعاصم وابن عامر وأبو بحرية ومجاهد والحسن والجحدري وقتادة من الطبقة الأولى من تابعين. الآن سيفعل ماذا؟ قال والآن فنبتدي بإسناد ما انتهى إلينا من الرواة والرويات. هو سيذكر رؤوس من ينتهى إليه من القراء. قبل ذلك ذكر الطبقات المشهورون من القراء في كل طبقة. الآن سيذكر من انتهت إليه من انتهى إليهم الأسانيد ومذكورون في الأسانيد. قال في أول طبقة بعد الصحابة، قال في أبو جعفر وشيبة وعاصم وابن عامر وأبو بحرية ومجاهد والحسن والجحدري وقتادة من الطبقة الأولى من التابعين. الطبقة الثانية اللي هم قرأوا على الطبقة الأولى اللي هو نافع وابن كثير وابن محيصن والأعرج والزماري وأبو حيوة وابن أبي عبلة والمعلى وأبو سمال والعقيلي وأبو عمرو في أحد القولين والأعمش وأبو بكر اللي هو شعبة وحفص، كل هؤلاء من الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة المسيبي وورش وشبل وحمزة في أحد القولين وأبو عمرو في القول الثاني. لاحظ أنه ذكر أبو عمرو في الطبقة الثانية لأنه الآن يقول في القول الثاني، وأبو حنيفة وطلحة وعيسى بن عمر بن مهران الهمداني. والطبقة الرابعة سلام ويعقوب في أحد القولين والكسائي وابن صالح وأحمد. والطبقة الخامسة أبو حاتم وأيوب وخلف ومحمد بن عيسى وأبو عبيد والعباس واليزيدي والزعفراني. والطبقة السادسة ابن مكثم والقباب. والطبقة السابعة ابن هاشم وغيره. ونحن في الطبقة الثامنة، نحن اللي هو الإمام الهزلي يعني في الطبقة الثامنة. قال ذكرناها كابن هاشم وغيره. قال: فإن اجتمع أبو جعفر وشيبة ونافع والمسيبي وورش قلت مدني. إذا هو الآن سيذكر لك المنهج الذي سيسير عليه في الكتاب. أول شيء هو سيذكر الطبقات، وهو في الطبقة الثامنة. طب الإمام الهزلي نفسه في الطبقة الثامنة على رقم 8 في سلسلة السند، رقم 8. طيب لو اجتمع أبو جعفر وشيبة ونافع والمسيب وورش على اتفقوا على قراءة واحدة، فسيقول هؤلاء المدني، مدني يسموهم مدني لأنهم من أهل المدينة، أبو جعفر وشيبة ونافع والمسيب وورش، وإن كان ورش في الأصل ليس من أهل المدينة لكنه انتقل هناك. قال: ورش قلت، وورش قلت مدني، وإن وافقتهم قلت هذا اختياري. إذا اتفقهم على قراءة فسيقول مدني، وإذا وافقهم الهزلي فيقول هذا اختياري، وهذا اختياري مع أهل المدينة. قال: فإن اجتمع مجاهد وابن كثير، نفهم يعني هو بدأ لنا، وضع لنا أول خيط، قال هؤلاء مدني، وإن ذكر أهل مكة فسيقول مكي وهكذا. قال: فإن اجتمع مجاهد وابن كثير وابن محيصن والأعرج وشبل وابن مقسم فقلت مكي. ليه؟ لأن هؤلاء أهل مكة. فإن اجتمع هؤلاء وأهل المدينة قلت حرامي. يعني أهل مكة والمدينة نسبة حرمي نسبة للحرم، حرم مكة وحرم المدينة، أو حجازي بالنسبة لمكة والمدينة. وإذا اجتمع ورش في رواياته وسقلاب وأبو دحية وكردم وورش في اختياره قلت مصري، لأن يعني الأصل إن ورش مصري. قال: وإذا اجتمع ابن عامر وأبو بحرية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن الحارث قلت شامي، هلا الشام. وإذا اتفق الذماري وابن عامر قلت دمشقي، والآخر ابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو بحرية قلت حمصي، على همس. والشامي مع حرمي يقول علوي. يعني إذا اجتمع الشامي مع حرمي سيقول علوي. طيب بالنسبة أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام هذه الإشكالية. يعني إذا رأيت مثلا مجموعة من طائفة من بلد معينة على طول من غير ما تحفظ مثلا دول مكي ودول مدني دول شامي دول هكذا. أما الآن سنقول مكي المدني، تكتب كده المدني زائد المكي. هتروح تلعب فين؟ انت كنت فين الوقت؟ طب انت، طب ما روح الدرس، تعالى حلوة حلوة عجبك اللي انت خدته في الدرس، ولا الدرس انت وخلاص اللي خدته في الدرس تيجي تنمو وتمشي، ولا ايه؟ حلو عجبك وبعد كده بطلع العب شوية. المدني زاد مكي يساوي حرمي يساوي حجازي هكذا. طيب عندنا الشامي، تكتب كده الشامي زائد الحرمي يساوي علوي، لأن دي منهجه، عشان مش كل شوية نرجع، يبقى احفظ هذا المنهج. الشامي مع الحرمي يسمى علوي. قال: وإذا اجتمع عاصم وأبو بكر وحفص والأعمش وطلحة وعيسى بن عمر وحمزة والعبسي وابن سعدان وخلف والكسائي وابو عبيدة وابن عيسى وابو حنيفة وأحمد بن حنبل قلت إيه؟ كوفي، لأن كل هؤلاء من الكوفة. وإذا اجتمع عاصم وأبو بكر وحفص قلت عاصم. ليه؟ لأنهم لأن القارئ وراويه عاصم وأبو بكر وحفص، وأبو بكر قلنا شعبة. وإذا اجتمع حمزة والعبسي وخلف وابن سعدان قلت حمزة، لأن هؤلاء يروى عن حمزة. فإذا انفرد قلت زيات، لأنه نسبته اسمه، لأنه كنيته الزيات، شهرته الزيات لأنه لبيع الزيت. وإذا اتفق الكسائي وأبو عبيدة وابن عيسى قلت الكسائي، لأنهم يرون عن الكسائي. وإذا تفرد قلت علي، إذا انفرد الكسائي بقراءة يسميه علي، هو مشهور بين الأئمة أصحاب الكتب وكذا يقولون قال علي، وهو مقصود بالكسائي لأن اسمه علي بن حمزة. وإذا كان عن أبي بكر، وإن كان عن أبي بكر قلت أبو الحسن. وإن تفرد أبو بكر بينته، تفرد كلمة أبو بكر شباب، أبو بكر هذه الكنية على الإطلاق في القراءة، مقصود بها شعبة، المقصود بها شعبة المشهور بيننا بشعبة. قال وإن تفرد أبو بكر بينته، وهكذا حفص، وهكذا كل من تفرد بينته. وأقول للحسن وقتادة والجحدري والمعاولة وبالسمال وابن صالح وسلام والقباب والزعفران وأبو عمرو واليزيد وعباس ويعقوب وأبو حاتم والعقيلي بصري. ليه؟ لأن دول كل هؤلاء من البصرة. فإن اجتمع وأصحابه اليزيدي وعباس وأبو صالح قلنا أبو عمرو. فإن اجتمع يبقى المقصود الضمير يعود على أبو عمرو. وإن تفرد قلنا زبان اسمه، يعني اسمه الشخصي. وإن تفرد يعقوب وأيوب وأبو حاتم وسلام قلت يعقوب، لأنهم روى عن هؤلاء روى عن يعقوب. وإن تفرد قلت الحضرمي، لأن نسبته الحضرمي. ولحماد وأبو بكر بن عياش وأبو بكر ومن تفرد منهم بينته. ولأهل الكوفة والبصرة عراقي معروف كوفي، يبقى تكتب كوفي. يبقى احنا ما بنكتب ما بنسجلش إلا الأشياء المجتمعة مع بعضها. كوفي زائد بصرة، كوفي زائد، لحظة ما نفتح غرفة الزوم، كوفي زائد بصرة يساوي عراقي. يبقى كوفي زائد بصرة يساوي عراقي. وأبا عمرو وابن كثير صاحبان، يبقى صاحبان يساوي مين؟ أبو عمرو زائد ابن كثير. ورجلان ابن كثير ونافع، رجلان يساوي نافع زائد ابن كثير. وابنان ابنان يساوي مين؟ ابن عامر وابن كثير، نسبة للاسم مشهور بهم ابن عامر زائد ابن كثير. أبوان يساوي أبو عمرو زائد أبو بكر اللي هو شعبة. أخوان يساوي حمزة زائد الكسائي. نافع وابن عامر شيخان، يبقى شيخان يساوي نافع زائد ابن عامر. سماوي اللي كان اللي بنرمز لهم يعني أهل سما، ما كان رمز لهم سيدنا الشاطبي. سماوي كوفي وشامي، هنا سماهم كوفي وشامي، هناك كان نافع وابن كثير وابو عمرو، هنا كوفي وشامي يسمى سماوي. كوفي زائد شامي سماوي. أبو عمرو والكسائي نحويان، لأن ليه؟ لأن غلب عليهم أنهم علماء نحو. أبو عمرو زاد الكسائي. قال كلها ألقاب للاختصار. إذا من منهج الإمام الهزلي أن أصحاب كل أصحاب كل قراء كل قطر معين يرمز لهم لاسم القطر، واسم القطر المنسوب إليه، سواء كان مكة أو مدينة، هذا لا خلاف فيه. مكة، المدينة، العراق، الشام، وهكذا. كل قارئ إذا اجتمع معاه رواته ينسبهم لكل قارئ، يسميهم باسم القارئ نفسه. مثلا عاصم، يبقى لما يتفق هو وشعبة وحفص يسموهم عاصم. لما يتفق مثلا أبو عمرو والدوري والسوسي يسميه أبو عمرو. لما يتفق نافع وقالون وورش يسموهم نافع، وهكذا. أما إذا انفرد قالون أو ورش أو حفص أو شعبة، بيبين كل شيء. وإذا إذا اتفق هو قراءات الإمام الهزلي مع قراءة المدينة يقول لك وهذا اختياري، يسميه كده وهذا اختياري. كل اجتمع كل كما ذكر، ومن منهج ايضا ان اهل مكه المدينه يسموهم حراميان، الكوفه والبصره يسموهم عراقيان، ابو عمرو بن كثير صاحبان، ابن كثير ونافع رجل، وهكذا. حتى يعني لو استطعتم ان تحفظوهم هم سهله، يعني فيهم علامات كده. ايه العلامه؟ مثلا ابن كثير ابن عمرو ابن عامر، الاثنين ابن، يبقى يسموهم ابنان. ابو عمرو وابو بكر اللي هو شعب ابوان، حمزه والكسائي اخوان لانه دايما مع بعض حمزه والكسائي، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر، لأنه هنبدأ نذكر أسانيد كل أهل بلد. يبدأ بقراءة أبو جعفر وقراءة نافع وكذا، ويذكر أسانيد كل رواية وكل طريق. نكتفي بهذا القدر، نبدأ بهذه الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خير الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.